ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيه أنت قلت بالأول رسول. إيه رسول. طيب. الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز ما يفي النبي؟ نعم. هل بلغ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما بلغ. نعم. ما ندري. بلغ ولكنه مفسد في الأرض.